يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ونحرص على التوسيع على إخوانهم الفقراء في يوم العيد، وليكن العيد عيد شكر لله جل وعلا وإقبال على طاعته وعزم على مواصلة الطاعة، لأن من علامات قبول العمل ودلائل ارتفاعه إلى الله وحصول الرضا من الله عن عمل عبده أن يوفق العبد لإتباع العمل بالأعمال الصالحة. وإن من علامات الرد وعدم القبول أن ينتكس الإنسان بعد العبادة الصالحة إلى الغفلة والإعراض والخوض مع الخائضين، فإنه كما أن الحسنات يذهبن السيئات فإن السيئات يذهبن الحسنات. إن سيئة واحدة كبيرة تحبط بها الأعمال، كما مر مرارا أن من ترك صلاة العصر إلى أن يخرج وقتها يحبط عمله. فحذاري حذاري من تساهل بأمور هامة في دين الإسلام لئلا تحبط الأعمال والإنسان لا يعلم. وليحرص المسلم على مواصلة العمل والتقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إلى فقراء والرفق بهم، شكر لله إذا لم يكن فقيرا، ورغبة في أن يثبت الله له حاله التي هو عليها وأن يزيدها حسنا وإحسانا. ثم ليحرص المسلم يا عباد الله في هذه الليلة التي قد تكون آخر ليالي شهرنا، ليحرص بأن يري الله جل وعلا اهتماما بهذا الوقت وتعظيما له وجدا في تحقيق رضا ربه جل وعلا، ليكون ختام عمله إن كانت الليلة ختام الليالي ختاما مباركا، فإن الأعمال بالخواتيم، ومن كان آخر عمله صلاحا وتقى وإقبالا على الله ربما امتد له الصلاح واستمر له الأخذ بأسباب الفلاح. فالموفق يا عباد الله من اهتم بمواصلة الأعمال الصالحة ورغب بأن يكون من أولياء الله الصادقين في طاعة ربهم. ثم ينبغي أن لا ينسى المسلم ما الأمة الإسلامية فيه في هذا الوقت، في حال خلوته إذا جلس يدعو الله يتذكر أحوال المسلمين في كل مكان فيسأل ربه تفريج كرباتهم وكشف ضائقاتهم وإزاحة سطوة أعدائهم عنهم، ويسعى ويجتهد في سؤال الله أن يصلحهم ويمكن لهم في الأرض في ظل عقيدة للتوحيد والإخلاص وأداء شعائر الدين وفق سنة سيد المرسلين. ليحرص المسلم يا عباد الله على مواصلة الأعمال الصالحة، ولا ينبغي أن يكون آخر عهد المرء بالتهجد في الليل توديع شهر رمضان، فإن الله جل وعلا رب العباد في رمضان وفي غير رمضان. ليحرص المسلم على المحافظة على صلاة تهجد بعد رمضان، فقد يوافق ساعات إجابة وتنزل الرحمة وشمول الطائعين بنفحات من نفحات الإيمان يبعثها المولى الرحمن جل وعلا. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان محافظا على صلاة التهجد وكان يحض على ذلك ويوقظ من له بهم صلة، كما قرطرق الباب على علي وفاطمة يوقظهم لصلاة التهجد. فليحرص المسلم وليحرص الرجل على ذلك والمرأة، فإنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل وأيقظ امرأته فإن عمت نضح في وجهها الماء، وقال: رحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. إنه من توصيل الأعمال الصالحة بالأعمال الصالحة ومتابعة الخير بالخير وقوة التعلق بعفو الله والرجاء بمغفرته. فليحرص المسلم. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوم يتهجدون في رمضان ويقبلون على الطاعة، وإذا خرج رمضان غفلوا، فقال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. ينبغي للمسلم أن يكون في غير رمضان راغبا فيما عند الله. لا شك أن لرمضان مزية زيادة في عمل اقتداء بسيد المصطفى سيدنا ونبينا محمد، ولكن لا يحسن ولا ينبغي أن يغفل المتهجد في رمضان عن التهجد في بقية الشهور، لأن حاجاته إلى ربه دائمة وضرورته إلى خالقه جل وعلا قائمة، فينبغي أن يكون كثير الصلة بربه، شديد الرغبة فيما عنده، حريصا على أن يتقرب لربه جل وعلا ويتلذذ بمناجاته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الغفور الرحيم، جمعتنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة عند بيتك العتيق، نسألك بأسمائك وصفاتك ألا تجعلها آخر ليلة لنا في مثل هذا المقام، وأن لا تحرمنا في هذه الليلة فضلك وعفوك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام.